يقول هذا السائل: هناك بعض الآثار عن السلف تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل عدم نوم الليل أو تام الدهر، فكيف يمدح فاعل ذلك؟ الجواب: يقال إن فاعل ذلك لا يمدح على فعله، وإنما يمدح على صدق نيته. فأما الفعل فإنه مخالف للمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، والممدوح هو ما كان موافقا لفعله صلى الله عليه وسلم. أما من زاد عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنحو اجتهاد السلف فهذا يمدحون، لأنهم يرون أن الحال الذي يليق بهم لنقصهم أن يكونوا أكثر اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته، فهذا عذرهم رحمهم الله تعالى في هذا، ولم يريدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا أرادوا أن يكونوا أزيد منه في عبادة ربه، فما كان هذا المعنى خاطرا بأنفسهم، بل كان المعنى الذي حملهم هو رؤيتهم لنقصهم وحاجتهم إلى مزيد من تعظيم الله عز وجل وعبادته، فحملتهم هذه الأمور على فعل ما فعلوا. وكل شيء خالف السنة فإن العمدة في السنة، ولكن مخالفه ينظر إلى حاله فيعتذر له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.